البصيرة والتي منها. سيد يسأل يقول: شخص نذر لله إذا حملت امرأته مرة ثانية يذبح عجلا وهو مدين، والنذر كان قبل الدين، وقد حملت امرأته وأنجبت فتاة والحمد لله، هل يفي بالنذر أولا أم يسدد دينه أولا، مع العلم أن النذر قد نذره قبل أن يستدين، والدين هذا لأكثر من شخص. أقول وبالله تعالى التوفيق: يقدم النذر لأن النذر قدم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: دين الله أحق أن يقضى. ثانيا أن النذر ليس له مطالب من الناس، أما الديون العادية فلها مطالب، فهذا يحملنا على أن نبادر بالنذر خشية أن ننساه، خشية أن يهمل. أما الديون الأخرى فلها مطالب يطالب بها، فقدم النذر للحديث: دين الله أحق أن يقضى، والله أعلم. يقول: أعطيت لي فلوس فوائد بنك، أو أعطيت فلوسا من فوائد البنك لأضعها في مكان ما، هل أخذ منها بعض الفلوس للإنفاق على بيتي، وعندما يفرجها الله أضع فلوسا مكانها؟ ابتعد عن ذلك واقترض من شخص آخر، ولا تقترب من أموال الربا، عفى الله عنك وهداك الله. يقول السائل: نظرت أن أصوم 10 أيام، لو أن الله من على ابنتي بالشفاء ولا الآن لم تشفى، هل هناك ذنب إن لم أصم؟ ليس هناك ذنب، لأن ما علقت عليه النذر لم يتحقق للآن، فليس في ذمتك صوم، والله أعلم. يقول: بعض الناس لدينا في المغرب يزيلون شيئا من حلق الطفل، ما حكم هذا؟ ما أدري ما هذا الشيء الذي يزيلونه، فاسأل عن هذا غيري. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. معك تامر من الحمدية. أنا ليه بعد السؤال بعد إذنك ممكن أقول لك؟ تفضل يا تامر. دلوقتي احنا عندنا في الحمدية لو ما صليناش على الميت في المسجد بنروح بعد ما يدفنوا يصلوا عليه، هل ينفع عند القبر بعد ما يدفن يصلى عليه، ينفع ان احنا نصلي عليه؟ نعم ينفع، لان الرسول عليه الصلاه والسلام سأل امراه كانت تقم المسجد اي تجمع القمامه من المسجد، فقالوا: ماتت ودفناها ليلا وكرهنا ان نوقظك. قال: دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فذهب وصلى عليها. أليست هذه بخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي عامة، وقد فعلها بعض الصحابة كعلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثاني سؤال: لو أنا ما قلتش دعاء جماع مع زوجتي، الشيطان بيجمع معايا؟ في شخص طلع على التلفزيون ده كلام كده. و إذا ما فائدة قول الرسول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ ماشي يا شيخ مصطفى. وفي برضه سؤال ثاني، قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، أيضا قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، استدل بها بعض العلماء على ما ذكرت. في برضه نفس الشخص قال ما فيش دعاء اسمه دعاء الخلاء، لان هم كانوا بيروحوا يعملوا بيعملوا الخلاء في الصحراء، يعني ما فيش دعاء لو جيت اخش الحمام ما يشيل. هذا الشخص مكذب للبخاري او يثق في البخاري؟ ماشي يا شيخ. الحديث في البخاري حديث دخول الخلاء. حديث صحيح، ما هو بيقول لا، ما هو بيقول لك انت بتقول له انتوا الاثنين يلعبوا مع بعض، لكن هو بيقول لي ولي بقول له، هو في علم يا اخي، في علم تعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أما تتصل على الفضائية هو بقول لي وأنا بقول له، ما ينفعش كده. انا سمعت منه فقلت برضه كافي كافي كافي وفقك الله تعلم دينك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك انا ليه سؤالين بعد اذن حضرتك. اتفضل. السؤال الاول يعني انا راجل رجليا تعباني مقدرش انزل اصلي في المسجد احيانا وبعد كده انا عايز اصلي جماعة دلوقتي لو صليت بمراتي وانا قاعد على الكرسي هذا حرام ولا حلال؟ حلال. طب دي واحد. السؤال الثاني حضرتك انا تاجر وببيع بضايع وعندي واحد ملتزم او كان ملتزم والله اعلم وكان بياخد بضايع ما فيش فيها مشاكل خالص وقعدنا سنين على كده وناتج عن كده ان عنده مديونية عالية شوية. بعد كده لما انا واجهت بقى مشاكل في الاستيراد وبتاعه وكلام من ده طلبته ان هو ينزل المديونية شوية فتعثر على الرغم ان هو كان كل سنة وهو راح يعتمر يجيب ده بمراته ويقول له خد ده ضمان لحد ما ارجع وكنت رجعوله والامور ماشية مستقرة تمام فجاي سنة من السنوات ما جابش الفلوس وبعد كده لما ناطل في دفع الفلوس ناطل بعلانية انا اسف وانا اقول اسف لكن دي حقيقة والله اعلم بما اقول لا تجعل كده لماذا ان هو اتضح انه راح اشترى ارض وبنى جامع وبنى مصنع وما سألش فيا طب بعد كده انا ذنبي ايه؟ انا اقول له انت عملت ده كله من غير ما تستأذنني بفلوسي. طيب حاضر ومضى على هذا السنتين او ثلاث سنوات ما السؤال؟ دلوقتي كان عليه مثلا نص مليون جنيه من ثلاث سنين. عفوا ما السؤال باختصار؟ فالنهاردة دلوقتي ما عرفش لحد دلوقتي لسه ما سددش يعني برضو ما السؤال ما السؤال باختصار؟ نعم يا فندم. ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ سؤالي دلوقتي عشان يسدد النص مليون انا النص مليون كنت اجيب بيهم كام دولار؟ ايوه يعني كده اختصر الكلام. اختصر الكلام يعني انت تريد ان تعاقبه نتيجة عدم السداد بتضعيف المبلغ من اجل ان الدولار ارتفع. ايوه. لا لك جنيهات تأخذها جنيهات. بارك الله فيك. اذا كان مماطلا هناك عقوبات اخرى من الممكن ان نأخذ منه مالا نثمره بالزمن الذي اعطلنا فيه اذا كان مثيرا وهذا له تفصيل اخر ليس هذا محله. اما لك جنيهات تأخذها جنيهات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ والدتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والدتي ست مسلمة يعني وعملت جمعية. هي دلوقتي حضرتك عايزة تطلع دلوقتي عمرة. فخلص الجمعية الأول ولا تطلع عمرة؟ كل جائز. والأولى ألا تستدين. كل جائز. السلام عليكم. يقول عندما يذهب الناس في الجنازة ليشيعوا الميت ماذا يقولون عندما يكونون ذاهبون إلى المقبرة؟ يسكتون في الطريق إلى القبور. فإن الصحابة كانوا يستحبون الصمت في الجنائز أعني في السير أثناء توديع الجنازة. في السير في الجنازة كانوا يستحبون الصمت. أما إذا وصل القبور سلموا على أهلها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويدعون للموتى بالمغفرة والرحمة والله أعلم. يقول هل إزالة الشعر من الجسم بواسطة أشعة الليزر يعتبر من الكي حيث أنه يحدث خروقا خفيفة في الجلد؟ لا يعتبر من الكي لكن من ناحية الضرر من عدمه يسأل الأطباء المختصون في ذلك عن الضرر. فإن كان ثم ضرر لاحق فلا ضرر ولا ضرار والله أعلم. ما الكتب الصحيحة التي يجب علينا القراءة فيها حتى نستفيد ونطمئن إليها؟ أقرأ من صحيح البخاري ومسلم ومن تفسير ابن كثير ونحو هذه الكتب الطيبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضلتك يا شيخنا. الحمد لله. والله إنه أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحضرتنا له. بعد إذن سألتك يا شيخ مصطفى بس كان عندي سؤال بس ممكن أسأله؟ تفضل. ربنا يخليك. عندي أختي أنا عندها 28 سنة. عندها 28 سنة فهي عايزة يعني عايزة تتجوز حد بس بدون علم والدها أو أخواتها. لماذا؟ يعني والدها وأخواتها مش موافقين. مش موافقين على هذا الشخص أو على مبدأ الزواج؟ لا على هذا الشخص بالذات. إذا تطيع الأبوين. فهي عايزة تذهب للمحكمة. عايزة تمشي عايزة تذهب للمحكمة وتتجوزها من خلال المحكمة بدون علم والدها أو أخواتها. الزواج باطل. لماذا رفضه الأبوان يا أخي؟ رفضه بدون سبب. يعني هي شايفة نفسها هي بتقول إن أنا ممكن أجوز نفسي من غير علم أبويا أو عفوا أبوك لماذا رفض هذا الشخص؟ بدافع من غير سبب. يعني هم كانوا ربنا من غير سبب. هو الشخص مناسب وكويس بس هم والدها رافض وفي نفس الوقت أخواتها رافضين. لا يعني هل في سبب داعي الى الرفض؟ يعني هل هو كفء لكم ولاختكم؟ لا لا ما فيش اي سبب. اذا انت اخوها؟ نعم يا فندم. نعم. زوجها انت حتى تتفادى هذه المشكله. ماشي احنا ربنا يبارك فيك يا رب. ما دام الولد ما دام الشاب كفءا حتى لا تحدث مفسده اعظم. لكن لو ذهبت هي نفسها للمحكمه. اي لان انا سالتك عن الكفاءه لان من الفقهاء من يقول اذا كان الشاب كفءا للفتاه ورفض الابوان او رفض الاب عفوا بدون سبب انتقلت الولايه. فمنهم من يقول تنتقل الى جدها او الى اخيها بعد الجد او الى المأذون. فأقول لك تفاديا لهذه الإشكالات أنت لا أقنع والدك بدلا من أن تتصرف ابنتكم تصرفا مشينا لكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ لو سمحت. نعم. أيوة ما رأي الدين في عمل المرأة وإن خاصة إن كان العمل مع رجال فيه اختلاط واخد بال حضرتك وبعد كده حضرتك وفي اختلاط وهي مريضة وبتطلب من جوزها إن هي تريح وهو بيضطرها إن هي تروح الشغل عايزها تروح الشغل وهو عنده ما يكفيه لحاجته وحاجة ولاده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالجواب من اتجاهين. الاتجاه الأول هل يجب على المرأة أن تعمل لكي تساعد الزوج في المعيشة؟ أقول لا يجب عليها ذلك لأن الإنفاق على البيت مسؤولية الزوج ولو كانت البنت بنت ملك. الزوج هو الملزم بالإنفاق عليها وليس على المرأة أن تنفق لتدخل أموالا البيت. إن فعلت أعني إن عملت عملا كريما طيبا حلالا لا بأس لكن لا تلزم بذلك. أما عن العمل المختلط فالعمل المختلط يؤدي إلى فساد والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. بارك الله فيك شيخنا. حبك الله الذي حبتنا لك. تفضل شيخنا. الله يرضى عليك وعلى والديك. انا عملت عمره قبل كده ومن حوالي شهر زوجتي متوفيه. رحت عملت عمره وبعد ما نويت العمره ليه غيرتها للزوجه. هل يجوز رغم اني عملت عمره قبل كده يعني هل يجوز تغيير النيه؟ تغيير المية بعد الهلال ولا قبل الهلال ولا بعد ان عملتها؟ لا اللي هنا في الأطيار عندي يعني لسه محرم يعني بحرم. انت لا محرم؟ وانا بحرم في أبيار عادي عملت بعد ما نويت النية وصليت ركعتين نويت النية في العمرة بعد ما نويت النية عيطت النية للزوجة لا يعني عفوا بعد ان قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة بعدها بكم غيرت النية؟ مفيش ثواني شوف انا هاي ثواني؟ نعم بعدها بكم؟ بعد الهلال بكم؟ مفيش ثواني وفي نفس الوقت ثواني لا بأس لا بأس لا بأس نعم ثواني لا بس ايوه نعم نعم السلام عليكم نعم نعم نعم جزاك الله خير يا شيخ وياكم السلام عليكم شيخ مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت عايزة نمرتك وديها من الإخوة طيب لو سمحت في أوقات معينة اتصل على النمرة ولا في أي وقت ارسل لي رسالة كده أختك المتصلة على القناة وإن شاء الله نطلبك بإذن الله. يقول السائل ما حكم بيع الترامادول في الصيدليات؟ إذا كان الترامادول يسكر يحرم بيعه. إن كان كثيره يسكر فقليله وكثيره حرام. إن كان كثيره لا يسكر يحل بيعه. فانظر إلى الترامادول بارك الله فيك فإني لم عفوا الترامادول هذا الجواب فيه إن كان مسكرا يحرم إن كان مسكرا قليله أو كثيره فكله حرام بارك الله فيك يقول أريد تحويل مبلغ $1,000 من مصر إلى الشام عن طريق شخصي وطلب الشخص $50 مقابل تحويل المبلغ ما حكم ذلك إذا كانت عمولة وأجرة نقل لا بأس بذلك قل هذا المبلغ أعني مبلغ العمولة أو كثر والله أعلم شخص يعمل في القليوبية وهو من المنصورة يمكث في العمل أسبوعا ثم يرجع هل يقصر الصلاة وهو في فترة العمل أم يتم إذا كان له سكن في القليوبية فيتم الصلاة فيه وفي سكن المنصورة كذلك يقول إذا اشترى شخص قطعة أرض على أنها نصف فدان منذ زمن وقاساها بعد فترة اتضح له أن مساحتها زائدة بضعة أمتار يرد الأمتار الزائدة إلى أصحابها إلا إذا نص في العقد على شيء آخر وهل يأثم المشتري إذا رفض إبلاغ البائع؟ نعم يأثم لأنه أخذ شيء ليس من حقه. هل يجوز إخراج كفارة اليمين فلوس؟ لا يجوز لأن الله قال فكفرته إطعام 10 مساكين. تمسك بهذا اللفظ الجمهور فقالوا إن قوله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين يلزم بإخراجها طعاما ويلزم بإطعام 10 لا يجوز إطعام واحد 10 وجبات إنما 10 مساكين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعادتك شيخ مصطفى الحمد لله السلام عليكم سعادة الشهر ده سؤال برضه تفضل انا شيخنا اذا قال المرء علي الطلاق وسكت لم يقل شيئا بعدها هل هذه تختص لا لا يقع بذلك شيء اذا قال علي الطلاق وسكت لا يقع بذلك شيء طب في سؤال ثاني يا شيخنا بعد اذن حضرتك نعم انا بذاكر في الاجهزه الكهربائيه يا شيخنا نعم تمام فأنا بسأل المفروض ببيع بالقصة الأجهزة الكهربائية ولكن لو طلب مني مثلا تليفون محمول أو غيره بجيبه بشتريه وبمتلكه وبعد كده ببيعه بالقسط بس بالطلب هل ده يجوز أم لا يجوز؟ لابد أن تتملكه وتنقله إلى رحلك وتخير المشتري بهذه القيود الثلاث تتملكه تنقله إلى رحلك تخير المشتري بعد ذلك. حتى لو انا كنت بتاع اجهزه كهربائيه فقط يا شيخنا. انت ستشتري كانك تشتري شيئا في المحل، لكن تتملكه وتنقله وتخير المشتري بعد ذلك. جزاكم الله خيرا. طيب يا امرأة حاضت في طريقها للعمرة قبل أن تصل إلى الميقات، ماذا تصنع؟ تهل من الميقات كسائر العزيز، كسائر المعتمرين، تهل كسائر المعتمرين وتشترط، تقول اللهم محلي حيث حبستني، وتذهب تكون محرمة لا تطوف بالبيت إلا بعد أن تطهر، إذا طهرت من حيضتها طافت بالبيت وسعت ورجعت، وإن لم تطوف بالبيت وانتهى زمن العمرة وهي ما زالت حائضا رجعت ولا شيء عليها إذا كانت قد اشترطت قائلة عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني والله أعلم. ما اعتمرت إذا لم تطف لا تتم لها عمرة، إذا لم تطف لم تتم لها العمرة، تنتظر إلى أن تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. المدة انتهت والرحلة ستعود، ترجع أو تفارق الرحلة، ترجع أو تفارق الرحلة. أما الفتوى التي صدرت من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ومن بعض مشايخ المملكة العربية السعودية وفقهم الله أنها تطوف وهي حائض، فتوى مخالفة للنص مخالفة صريحة، فالنص افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، النص الآخر أحابستنا هي ف تخالف الرحلة وتنتظر إلى أن تطهر أو ترجع ولا شيء عليها إن كانت لم تشترط، عفوا إن كانت اشترطت. أما إذا لم تكن اشترطت وأرادت أن تتحلل وترجع بلا طواف فعليها دم والله أعلم. يسأل سائل قائلا هل يجوز إخراج كفارة اليمين لغير المسلمين؟ نعم يجوز ذلك، لأن الله قال كفارته إطعام 10 مساكين، ولم يذكر الإسلام أو الإيمان أو غير ذلك، فكفارات الأيمان ليست كزكوات الأموال، الزكوات لا تخرج إلا للمسلمين، تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أما الكفارة فأختاروا العموم لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين والله أعلم. يقول ما قيمة كفارة اليمين؟ هذه القيمة تختلف من شخص إلى شخص آخر، لأن الله قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذا كنت من أهل البطاطس والرز أطعم 10 مساكين بطاطس ورز، 3 كيلو بطاطس و2.5 كيلو رز وبعض كيلو طماطم كسلطة وانتهى الأمر. أما إذا كنت من أهل الكباب فأطعم 10 مساكين كل مسكين وجبة كباب، وإذا كنت من أهل الكشري فـ10 أطباق كشري وتنتهي قصة كفارة يمينك. السلام عليكم. نعم. نعم سمحت يا شيخ، هو تشغيل الموسيقى في الرشيد ارفع صوتك. يقول السائل يريد توضيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكفى همك ويغفر ذنبك ما هو وما الحديث؟ الحديث أما عن معنى توفى همك أن يذهب همك ويصرف الله عنك الهم ويغفر الله لك الذنب. أما الحديث فهو حديث أبي بن كعب لما قال يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك نصف صلاتي؟ أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. لكن الحديث في سندي عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو إلى الضعف أقرب، والله أعلم. السلام عليكم. نعم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال لو سمحت. اسأل يا أخي. تفضل. بجيب نوان لناس ما بيدفعوش فلوس وأنا بدفع الفلوس كلها، وبعد كده باخد ربح عليها، هل ده حلال ولا حرام؟ بهذا التوصيف حرام، لأنك تقرض وتأخذ المبلغ. لكن إذا كنت تأخذ البيت مقاولة مرة واحدة، تقول أنا أبني لكم البيت بالمواصفات التالية، أنا مسؤول عن كل شيء، عن النجارة والحدادة وعن المون وعن كل شيء، مقابل مبلغ مثلا 1,000,000 جنيه، لا بأس بذلك إذا تضادتما. أما إذا قلت لهم أنتم تريدون حديدا، أشتري لكم طن حديد ب1,000 وأخذه ب1,100، هذا حرام. بارك الله فيكم، أنك تأخذ مقابل الإقراض، وكل قرض جر نافعا هو ربا. السلام عليكم. يقول ما حكم إدخال الأطفال في المدارس العالمية بحجة تعليم اللغة الأجنبية وتطوير المناهج؟ انظر إلى سلوكيات القائمين على هذه المدرسة، إن كانوا يبثون التنصير من خلالها ويبثون الكفر والإلحاد من خلالها فلا ترسل أبنائك. أما إذا كان فقط تعليم دنيوي ينفع الولد في دنيا فيجوز لك ذلك، ولكن إذا ذهبت إلى مدرسة تعلم ولدك أمر دينه وأمر دنيا على السواء فهذا أفضل ولا شك في ذلك، والله أعلم. يسأل هل الدم الذي يخرج من الجروح للإنسان، هل هذا الدم وكذا الدم الذي ينزل من الذبائح، هل هذه الدماء نجسة؟ هي نجسة بالإجماع، إذا كانت مصبوبة، إذا كانت كميات، أما اللحم الباقي في عروق، عفوا الدم الباقي في عروق اللحم عند الجزارين مثلا، هذا مستثنى وفيه تخفيف. أما الدماء التي تنزل أثناء الذبح والدماء الجروح، الدماء عموما نجسة بالإجماع، والله أعلم. وقد نقل الإجماع عدد كبير من العلماء. يقول ما حكم تنازل أهل الزوجة عن المهر من أجل إعانة الزوج في مصاريف الزواج؟ المهر من حق المرأة ليس من حق أوليائها، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصداق بما استحللت من فرجها، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يوفقك يا شيخ، إني أحبكم في الله، الله يوفقكم يا رب على وياك. تفضلي. يا رب شيخ، أنا دلوقتي عندي الشقة وعندي بنتين وولدين، وأنا عايز أكتب الشقة باسم الولدين والبنتين، حرام ولا حلال؟ طيب لما كده للولدين والبنتين، يعني لماذا تصنعنا ذلك؟ لك زوج؟ لا، بس أنا كنت عايزة، لأن بصراحة أنا يعني تعبت في حياتي. لك زوج أو ليس لك زوج؟ ومتفقين على كده. لك زوج أو ليس لك زوج؟ ليا زوج، ومتفقين إن إحنا نكتبها باسم الأولاد الأربعة، نكتب الشقة باسم الأربعة، يبقى البنات. على كل، لك أم ولك أب؟ لك أم ولك أب؟ لا الله يرحمهم. الله يرحمهم. إذن يجوز ما دام ثم اتفاق وليس ثم أحد متضرر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم ليلان. بقول لحضرتك لو سمحت، أنا كنت من الدعي وفي مشاكل بيني وبين مراتي، وقلت لها وعليا وعليا الحلال من ديني تسلمي عليا زي أمي وأختي. قلت لزوجتك عفوا ماذا قلت لها؟ ارفع صوتك شيئا ما. قلت لها عليا الحلال من ديني تحرمي عليا زي امي واختي، بس وخافت عصبيه وقت شد. عليك الحرام من دينك تحرمي عليا زي امي واختي. عليا الحلال، عليا الحلال. عليك الحلال من دينك؟ هذا شيء جديد. نعم. على كل حال قولك لا تحرمي علي كأمي وأختي كفارة وكفارة الظهار ولا تحسب تطليقة، فعليك أن تصوم شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، وإذا عجزت عن ذلك أطعمت 60 مسكينا قبل أن تجامع زوجتك. بارك الله فيك. يسأل سائل قائلا: إذا طلق رجل امرأته وقبل أن تنتهي عدتها من الطلقة الأولى طلقها مرة ثانية وثالثة متفرقات وليس في مجلس واحد، هل بهذا التوصيف تكون بانت بينونة كبرى؟ أعيد صورة السؤال: شخص قال لزوجته أنت طالق، فبدأت تعتد، بعد شهر لم يراجعها ولم تنتهي عدتها، فقال لها أنت طالق مرة ثانية بلا مراجعة بينهما، وبعد ذلك أيضا بعد أسبوع آخر قال أنت طالق ولم يكن هناك مراجعة أيضا ولم تنقض العدة، فالأخ يسأل هل تعتبر ثلاث تطليقات أم تطليقة واحدة؟ أقول هذه من مسائل الخلاف بين العلماء، وأختار فيها أنها تعتبر واحدة إذ لم تحدث مراجعة. قلت لشخص أطلقت شخصا وبعد ذلك قلت له أنت مطلق فهو مطلق في الأصل، فأختار رأي القائل بأنها تعتبر واحدة، وفي ذلك من المستندات كلام عبد الله بن عباس إذ هو قريب في المعنى منه: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر رضي الله عنه. الجمهور يقولون بقول عمر، الجمهور يقولون بقول عمر، إن أختار الرأي الوارد المبني على حديث ابن عباس في أن ذلك يعد تطليقة واحدة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله أنا ممكن عايز أسأل سؤال، كان ابني هو بيشتغل دولة عربية، وبعدين هو نازل شخص اداله أمانة معاه شنطة ووصلها لجماعة هنا في البلد اللي هو فيها، الشنطة يعني فقدت منه، وكان يعني الشنطة دي فقدت منه، المشكلة هو بعد كده كلمه وقال له يعني في الشنطة، انما كان هو في هو بيوضب شنطه كان ناقل شوية حاجات من الشنطة دي يعني عشان يوزن الشنطة اللي جايبها معايا، يعني الشنطة فقدت والحاجات دي قال حاجات بسيطة كده موجودة منها عنده دلوقتي، مش عارف يعني يتصرف فيها ازاي، هو الشنطه اتسرقت بحالها وقال له ان هي الشنطه اتسرقت، بس المجموعه بقى الحاجه ديت مش عارف هو يتصرف فيها ازاي، يعني موقفه ايه بقى، يعني مش يروح يقول له ان الشنطه اتسرقت والحاجه دي موجوده ولا يعمل ايه، مش عارف يعني الحاجه اللي موجوده يتصرف فيها ازاي، يعني ما هو في مقام حاجات من الشنطه. ايوه موجوده يعني هو ابنك فتح الشنطه الان، هو فتح الشنطة أخذ منها أشياء وادعى أن الأشياء الثانية سرقت. نعم هذا التوصيف، يعني ابنك فتح الشنطة ايوه واخذ بينا اشياء قبل ما ينزل خالص من هنا قبل ما ينزل من هناك فتح عشان يشوف بقى ايه يعني افتحهاش بقى خالص بس يعني شاف بس فيها ايه كده فلقى يعني مليانه قوي فحطها في ايه في شنطه ثانيه معاه يعني عشان يبقى ايه في الشنطه دي اشمه مليانه قوي يخبره بذلك يخبره بذلك نعم يخبره بذلك يخبره بذلك نعم يعني اه ابنك ابنك ممكن يكون حرامي ايوه ما هنا يعني ما ابنك ممكن يكون ده يعني اذا اخبره الثاني ينشر يبحث وراه نعم الثاني سيبحث وراء ابنك هو طبعا هو الشخص الثاني ده في البلد العربي يعني مش موجود هنا أيوة. على العموم يخبره بالحقيقة وكيف كان الأمر يخبره بارك الله فيك يعني أيوة. يقول رجل اختلى بامرأة أجنبية والباب مغلق لأكثر من ربع ساعة بحجة أنها سكرتيرة إذا كان صنع شيئا محرما فحرام والخلوة نفسها منهي عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان هذا من التقليد المذموم تقليد الغرب الكافر واتباع السنن الهلكة من اليهود والنصارى اتخاذ سكرتيرات قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام كذلك لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم قيل من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إذن فهذه الطريقة المحدثة التي يتبعها المديرون والرؤساء رؤساء الشركات وما على شاكلتهم إذ يتخذون فتاة جميلة وضاءة سكرتيرة ويخلو أحدهم بها وفحل فهذا لا يجوز وهذا محرم الخلوة هذه محرمة فضلا عن توابعها والله أعلم. مع عقاب الزوج الذي يوجد زوجته لحملها ببداية الشهر الثاني وهي غير راضية وهي بكامل صحتها أراه يأثم لإجبارها على ذلك ولغير ضرورة دعت إلى ذلك فيأثم والله أعلم. يقول كنت أصلي مع صديقي صلاة الظهر وكان يقف عن يميني لأني كنت الإمام فأخطأ أحدهم بسحبي ظنا منه أن صديقي هو الإمام لينضم لنا في صلاة الجماعة وتأخرت معه إلى الوراء سهوا وأتممنا الصلاة وصديقي هو الإمام ما حكم صلاتنا؟ يعني أن الإمام أصبح مأموما والمأموم أصبح إماما الصلاة صحيحة في هذه الحال لأن أبا بكر جاء والنبي تقدم للإمامة والنبي عليه الصلاة والسلام كان متأخرا لعلة المرض فجاء النبي فأكثر الناس من التصفيق ودخل النبي الصلاة فنظر أبو بكر لما أكثر التصفيق فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معك محمود من الفيوم. شيخ مصطفى محمود؟ نعم الفيوم. اتفضل يا محمود. سؤال شيخ مصطفى يعني رجل مسلم يحضر يعني افراح للنصارى وكده وللنصارى في افراحهم ويجلسهم ويجلس معهم يعني بالمعنى الصح يعني مختلط بهم اختلاط يعني اكثر ما يتخيل الانسان فهذا يجوز على حسب قدر المخالفه التي يصنعها يعني هل هم جيران ويجاملهم بحضور بعد الفرح هل الفرح فيه منكرات او ليست فيه منكرات هل الفرح فيه اختلاط او ليس اقول هناك عدة تفاصيل لابد من السؤال عدة امور لابد من السؤال عنها لتصدير الفتوى نعم طبيعة الفرح لما حضر هل حضر اتقاء شر شخص هل هم زملاء في عمل هل هم جيرانه هل هناك خمور تدور حول الفرح؟ هناك عدة ملابسات، هل هناك موسيقى؟ لا بد من النظر في الملابسات المحيطة. السلام عليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب أم لا بد أن تذهب إلى طبيبة؟ قد يضطر الأمر إلى أن تذهب إلى طبيب، لكن تذهب ولا تخلو بالطبيب. إذا كانت هناك طبيبة تقوم بالغرض وتؤدي الغرض ذهبت إلى الطبيبة. أما إن كان المرض مثلا ليس في هذا التخصص نسبة كأمراض العظام وكثير من الجراحات، فيجوز أن تذهب إلى الطبيب ولكن لا يخلو بها الطبيب، وتذهب إلى طبيب دين مع محرم أو مع امرأة تنفي الخلوة، والله أعلم. سائل يسأل: هل يجوز السفر يوم الجمعة؟ نعم يجوز السفر يوم الجمعة، والجمعة لا تجب على المسافر آنذاك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله فيك. معايا والدي ابن عمه، ابن خاله يعني بالضبط، يعني كتب له كل ما يملك. فبعد كده ابن خاله ده ليه ورثه، فهل دلوقتي احنا محتارين نديهم؟ لان هو طبعا ما دفعلهوش اي مبالغ. يعني انت تقول عمه كتب لابن خاله كل ما يملك؟ ايوه. لماذا؟ لا لأنه رباه يعني بس. نعم رباه بس. رباه. اه. وعمك له اب؟ اه ليه ورثة، ليه ورثة اولاد عمه من عصبة تانية. عمك له اولاد؟ ايوه. اذا عمك ظلم اولاده. اه ظلم اولاده. ايوه. انك انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. يقول: احيانا اخطب الجمعة، هل يجوز ان اذكر حادثة الافك على المنبر ام لا؟ اذكرها مجملة، اذكر حادثة الافك وما فيها من الفوائد، ولكن لا تصرح بالفاظ قبيحة. يكفيك ان تقول: طعن فلان في أرض أم المؤمنين، وتبرئ ساحتها. نعم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الكتاب العزيز والسنة المباركة وداعية إليهما. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، ومن يزعم أن الله له ولد يكفر ويخرج من دين الإسلام ويخلد في النار والعياذ بالله. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا الاستغفار المتواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.